بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تبارك وتعالى وبيستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرني أن أجتمع بكم مرة أخرى في هذه البلدة الطيبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نتعلمه ونتدارسه، وأن يجعل فيما نحن فيه بركة وذخر لنا يوم القيامة. وقد اقترح علينا أن نتقدم بين أيديكم بموضوع بعنوان حق الأبناء على الآباء، ويندرج ذلك ضمن سلسلة من المحاضرات والمناشط الثقافية التي تقوم بها الجمعية مشكورة. وقد لبينا الدعوة رغبة في المساهمة في تحقيق بعض الأهداف المرجوة من هذه المناشط. وهذا الموضوع قد أجاد من أحسن اختياره ووضعه ضمن برنامجه لحاجة الناس إليه، حق الأبناء على الآباء. لماذا هذا الموضوع أيها الإخوان؟ هذا الموضوع حق الأبناء على الآباء، نحتاج لمثل هذه الموضوعات لأمور كثيرة. أذكر منها ثلاثة أمور أو أربعة، ثم بعد ذلك ندلف إلى الحديث عن الموضوع وعن أقسامه وبعض تفاصيله. نحتاج لهذا الموضوع حق الأبناء على الآباء لأن الحقوق، حقوق الأبناء، مسؤولية الآباء، وهي مسؤولية دينية، مسؤولية دينية قبل أن تكون مسؤولية فطرية أو تكون مسؤولية اجتماعية، فهي مسؤولية دينية. ومعنى ذلك أنها مسؤولية دينية أن الإنسان يسأل عنها يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ووقاية الإنسان نفسه، وقاية الإنسان نفسه، ووقاية الإنسان كذلك أبناءه، يقي نفسه ويقي أبناءه بأن يؤدي الحقوق التي أمره الله تبارك وتعالى بأدائها حتى ينجو بنفسه وأهله يوم القيامة من نار جهنم. قوا أنفسكم وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا يؤكد أن هذه الحقوق هي مسؤولية دينية. ولذلك نص علماؤنا على أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن ولده قبل أن يسأل الله تبارك وتعالى الولد عن والده، قبل أن يسأل الولد عن بره بأبيه يسأله عن مدى عنايته بابنه. ذكر ذلك العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله قال: إن الله يسأل الوالد عن والده يوم إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال: قوا أنفسكم وأهليكم، قال: قوا أنفسكم وأهليكم، أي علموهم وأدبوهم، كما قال علي رضي الله عنه: فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. ولأن الشرع أوجب على من كانت عنده وديعة أو دين أو رهن أو غير ذلك من الأمانات والحقوق بأن يكتب وصيته في ليلته إبراء لذمته وامتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كانت الوصية واجبة الحقوق لحفظ الحقوق المالية فمن باب أولى أن تكون واجبة لحفظ الدين والأخلاق، إذ هما أصل لما بعدهما وغاية فيهما. فكم من وارث فاسد ورث مالا أو ورث مالا كثيرا ومجدا عظيما أضاعه في قليل من الزمان، وكم من أب ترك عياله ولا مال لهم ورثهم حسن الاعتقاد وأوصاهم بسلوك سبيل الرشاد فاتبعوا وصية ناصح فنجوا وأفلحوا وأثروا واغتنموا. إذن هذا ما يدل على أن الاهتمام بهذا الموضوع هو لأجل ماذا؟ تبرئة الذمة وأداء حق الأمانة، والكون عند مستوى المسؤولية التي أنيطت بنا. مما يؤكد كذلك أيها الإخوان أنها أمانة وأنها مسؤولية عموم الأحاديث التي وردت في رعاية الأمانة التي أمر الله تبارك وتعالى أن نرعاها. فقد ورد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فإذا هذا الأمر الأول أيها الإخوان، الحديث عن موضوع الحقوق نحتاج أن نعرف هذه الحقوق لأن نؤديها تبرئة للذمة لأنها مسؤولية. الأمر الثاني نحتاج لمثل هذا الموضوع أيها الإخوان لأداء الحقوق أولا، وثانيا لما نشاهده من قصور في رعاية هذه الحقوق، قصور في تربية الأولاد والعناية بهم. ولو قمنا بدراسة ميدانية قام أحد الإخوة أحد طلبة العلم أحد الدارسين أحد الباحثين بدراسة ميدانية فقط لهذه المنطقة، فذهب إلى السجون أو دور الرعاية التي تعنى بسجن الأولاد القصر الذين لم يبلغوا حد الدخول السجون التي فيها الكبار. وماذا تسمى هذه الأماكن؟ ها؟ أكثر من هذا السجن وغير هذه الصغار ماذا تسمى؟ ها؟ إذا أخذ واحد السجن وهو دون 18 سنة، ها؟ أكثر من هكذا. طيب، فقام ذهب إلى هذه المنطقة وقال هل يوجد في هذه الدور أو في هذا المكان يوجد أناس من هذه المنطقة مثلا؟ منطقة الأربعاء وضواحيها، ويقوم هو بدراسة وجد عنده أسئلة يريد يسأل هذا الذي هو يعني أدخل إلى هذه الدور بناء على جرم قام به أو اعتداء أو غير ذلك مما يستوجب له تأديبه في هذا المكان. وقمنا بإحصاء وسرد وحصر الأسباب التي أدت بهذا الولد لأن يرتكب هذا الأمر ويكون في هذا الموقع، وهذا أمر سهل علينا لأنه يوجد المكان فنذهب، وليست دراسة نقوم بها ماذا اختيار عينة عشوائية من أماكن مختلفة قد يصعب، لكن ذهب إلى هذا المكان ستجد أن من بين الأسباب أو قل إن شئت من أعظم الأسباب إهمال ماذا الوالدين، إهمال الوالدين لتربية الابن، إهمال الوالدين في أداء حقوق الأبناء، إهمال الوالدين في أداء واجب التربية. يعني من بين الأسباب الكثيرة، وقد طلعت على بحوث تشير إلى هذا. من بين البحوث أيها الإخوة التي أشارت إلى هذا، أن باحثا ذكر أن القصور في تربية الأولاد ناجم عن إهمال الوالدين، وقد ذكر عدة أسباب أذكر لكم منها على سبيل التمثيل فقط. منها قال: إهمال الآباء لأولادهم لخروجه لوجود الأب فترة طويلة مدة كبيرة خارج المنزل، عندنا يعمل يشتغل ثم بعد الاشتغال عنده ماذا؟ وجوده خارج المنزل أكثر من تواجده داخل المنزل، هذا واحد. ثانيا، قد يشتغل الوالد بأمور التجارة، يعني هو ليس موظفا ولكنه تاجر، فيشتغل بأمور التجارة بيع وشراء، فيأخذ منه وقتا كثيرا. لماذا؟ لأن هذا وإن كان هو من أجل ماذا؟ أن يقوت أسرته ويأتي لهم بالرزق، وهذا من الواجبات، لكن هذا ماذا؟ يتمادى فيه لأنه يريد الغنى والثرى، فتجده ينتقل من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة إلى هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، ليس طلبا في الرزق، طلبا في زيادة الرزق والثرى، وهذا على حساب ماذا؟ على حساب التربية. هذه دراسة يعني أشار إلى هذه الأسباب. منها كذلك السفر الطويل خارج البلد إما للعمل أو للنزهة، وأحصى آباء كثيرا يسافرون إلى تونس ويسافرون إلى مناطق أخرى، وهذا على حساب ماذا؟ تربية الأولاد. قال: وبالذات في الفترة التي يحتاج الأبناء فيها إلى آبائهم، وهي فترة الصيف. فترة الصيف الأبناء خلاص لا تمسكهم المدرسة، فلا يوجد من يرعاهم ويؤدبهم إلا الأسرة، فإذا لم يجدوا عناية ماذا؟ وجدوا غيرهم من يتلقفهم تربية سيئة وتوجيها سيئا، إما من الشارع أو القنوات أو غيرها. من الأشياء التي ذكرها أيها الإخوان العكوف الساعات الطوال في مع الأصحاب في المقاهي وغيرها، وأحصى هذا السبب، هذا من أكثر الأسباب في تواجد الأب خارج البيت. منها كذلك الأب إذا تزوج زوجة ثانية فإنه يهمل الأسرة الأولى ويهمل البيت الأول، فيعني يتركها وينشغل بالثانية، فتكون على حساب ماذا؟ على حساب تربية الأبناء. كذلك كثرة خروج الأم من المنزل إما للأسواق أو للزيارات الكثيرة أو للعمل، فخروج الأم وبالذات في فترة الطفل إذا كان المرحلة الأولى من يعني من ولادته إلى سن التمييز 6 سنوات، يعني أكثر ما يتربى الإنسان على أمه، هي التي توجهه وتعتني به من حيث مظهره، من حيث ملبسه، من حيث تغذيته، إعاشته، ومن حيث تأديبه. فإذا كانت الأم تخرج إلى العمل، تخرج إلى الأسواق، إلى الزيارات، تكثر من الزيارات، تجلس مع الجارات كثيرا، فإن الإبن يتعرض ماذا؟ إلى تربية سيئة ولا تؤدى حقوقه، بالتالي هذا الإهمال يورث ماذا؟ يورث السلوك السيء. ويظهر هذا كذلك في البنات إذا لم تعتنى به، يعني لم يعتنى من بهن من طرف الأمهات، فإنهن يقعن تحت تأثير الشارع أو غيره. من الأشياء التي ذكرها أيها الإخوان كذلك ذكرت التربية السيئة، التربية السيئة داخل الأسرة، وهذا سنتحدث عنه. التربية السيئة كذلك تورث ماذا؟ قصورا في تربية الأولاد. لماذا؟ لأن الوالدين لم يؤديا حقوقهما كما ينبغي، كما يرضى الله تبارك وتعالى. من ذلك من مظاهر السيئة للتربية أن يسب الأب داخل البيت أمام أبنائه، الأم تظهر متبرجة بشكل فاضح أمام أبنائها، تقدم رسالة سيئة داخل البيت، لا يهتم بأولاده، منشغل بالتلفاز مثلا، أو الأم منشغلة بالجوال الحديث مع الجيران أو مع صحيباتها أو غير ذلك، فداخل البيت يوجد ماذا؟ قصور كذلك. هذه من بين الأسباب التي ذكرت هذه الدراسة. ويصدق على هذا المثل الذي يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. هذا إذن الوجه الثاني أو السبب الثاني من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع أو حاجتنا لهذا الموضوع. السبب الأول أيها الإخوان، لماذا؟ لأن أداء الحقوق مسؤولية شرعية. الثاني لأن معرفتنا بهذه الحقوق قد يغطي الضعف أو القصور الذي نشهده في ماذا؟ في هذا الجانب، قصور في تربية الأولاد. ويعني لو أن الإنسان يعني يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى الخير يجعله حيث شاء، ولأن هذه الأمة فيها الخير كما قال الصحابي كالمطر في خيره وفي أوله وآخره، ولا يدرى الخير أيكون في أوله أو آخره، لأصابنا شيء من القنوط واليأس في هذا الجانب. ولكن الله سبحانه وتعالى التوكل على الله والاستعانة به جدير بأن ماذا؟ يغير من شأن هذا الوضع، يغير من شأن هذا القصور ومما نشهده في هذا الجانب. إذ يكاد يجمع الناس على أن الانحرافات السلوكية سواء في مظهرها الاجتماعي أو في مظهرها الفردي يرجع في غالبه إلى ماذا؟ إلى التربية الأسرية. صحيح هناك عوامل أخرى تعمل على تقوية هذه الانحرافات، لكن يرجع في الأمر الأول إلى تربية الأسرة وعناية الأسرة بأولادها، وهذا مما لا يكاد يخالف فيه أحد، مما لا يكاد يخالف فيها. من هنا تبدأ نحن، يبدأ على الأقل مسؤوليتنا تبدأ في بث هذا الوعي والاهتمام به. وإذا كانت الجمعيات الثقافية مثل هذه الجمعية عنيت بهذا الأمر فهذا منطلق نحو نشر هذا الوعي التربوي لدى الأبناء لدى الأسر حتى يعنون بماذا؟ بهذا الجانب المهم، جانب تربية الآباء. كثير من الآباء يرى بماذا؟ أن مهمته تنتهي عند ماذا؟ عند تكبير ابنه وإعاشته وتوفير الرزق له وانتهى، والمدرسة والشارع وغيرها والذي ماذا هو الذي يربي. حتى بعضهم يقول على لسانه أنا نوكل وربي ربي، وهذا مفهوم خطأ يسأل عنه يوم القيامة، كما تسأل عن الصلاة، تسأل عن الصيام، تسأل عن الزكاة، تسأل عن الولد، تسأل عن الولد. والله تبارك وتعالى جعل هذا حدا فاصلا بين الجنة والنار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا الوقاية من النار تستلزم ماذا؟ أن تعتني بنفسك وتعتني بأسرتك. هذا إذن ما يتعلق بالأمر الثاني أيها الإخوان. الأمر الثالث، نحن نهتم كذلك بهذا الموضوع بمعرفتنا لحقوق الأبناء على الآباء لأن فيه فضلا كبيرا في الدنيا والآخرة، يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالإنسان ينتفع بهذا الأمر، فكلما أدى حقوق أبنائه انتفع بذلك، عاد عليه بالنفع. الذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. هذا الولد الصالح الذي يدعو لك فإنه ماذا؟ ينفعك أنت حتى وأنت في قبرك، وهذا من فضل الله. حتى وأنت في قبرك فإن الحسنات تجري عليك بسبب ماذا؟ الغرس الطيب الذي غرسته والحقوق التي أديتها. ثم كيف إذا كان هذا الولد الذي ربيته صار عالما فصار النفع مضاعفا، فيصلك دعاؤه وعمله الصالح ويصلك تعليمه للناس، فكلما علم الناس وصار وصل هذا العلم إلى الآخرين عاد بالنفع عليك، عاد بالنفع عليك. إذا أنت انتفعت من الولد من جهتين، من جهة ماذا؟ صلاحه وإصلاحه، ومن جهة ماذا؟ تعليمه. فهو ماذا يعلم الناس؟ فيرجع الفضل دائما إلى المعلم الأول. فما دمت أنت المعلم الأول، إما تعليما مباشرا قصديا، وإما غير مباشر وديت أخذته إلى معلم علمه، فأنت المتسبب له في هذا التعلم، فإذا أجرك يعود عليك. وكلما علم غيرك فإن هذه صدقة جارية تصل إليك، بدليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ماذا؟ علم علمه ورثه. فإذا أنت علمت غيرك وصلك هذا العلم، أو فضل هذا العلم، أو أجر هذا العلم. إذن أنت تنتفع من الولد من جهتين: من جهة ماذا؟ صلاحه، لأنك ساهمت في إصلاحه، ومن جهة تعليمه، فهو يعلم غيرك ويعلم الناس، وبالتالي يصل أجر هذا التعليم إليك لأنك المتسبب الأول في هذا التعليم. الأمر الثاني يحصل أن الإبن، يعني تنتفع أنت في الدنيا في أن ابنك يحمل اسمك ويتمثل سيرتك ويرفع من شأن أسرتك وعائلتك، فتصير تعرف هذه العائلة بعائلة فلان، عائلة علم، البيت بيت علم وبيت جاه وبيت شرف وبيت فضل، فتقصد. يعني هذا البيت يصير يقصد، إما لطلب الاستنكاح الزواج، أو طلب المشورة، أو طلب الصحبة، أو طلب المزاملة، أو غير ذلك. لماذا؟ بالجهد الذي أديته وسعيت في العناية بالأسرة، فأنت أنشأت أولاد صالحين، يصير المجتمع يتحدث عنك، يقول هذه الأسرة ما شاء الله، يعني فيها ناس طيبين وأسرة طيبة، والأب فعلا ما رب أبنائه، هذه الأم ربت بناتها وربت أبنائها، ولو يعني قصدت الناس بأمور مالية وطلب، يعني احتجت إلى الناس، فإنهم ماذا؟ يلبون حاجتك، لما يعرفون من الفضل ويعرفون من الخير الذي أنت عليه، ولا ترد. وثانيا قد تقصد، أنت تقصد في أسرتك في أبناتك، وتقصد في أمر آخر، وقد تقصد للمشورة وغير ذلك، ويكفي أن الناس يدعون لك بالخير، ولا يتسخطون عليك، ولا يذمونك، ولا يسبونك. لماذا؟ لأن الزرع والغرس الذي غرسته طيب، أثمر شيئا طيبا، عاد نفعه عليك وعلى الناس، عاد نفعه عليك وعلى الناس. ولذلك جاء في الأمثال قديما، العرب كانت تقول: من أدب ولده صغيرا سره كبيرا. الذي أدب ولده صغيرا وأدى حقه فإنه يسره إذا كبر. ويقولون: أطبع الطين ما كان رطبا، أطبع الطين ما كان، تستطيع أن تطبعه ما كان رطبا، فإذا انطبع بعد ذلك والجف ماذا؟ استعصى على ذلك، على الكسر، واستعصى على إفساده. وقالوا: من أدب ولده غم حاسده، لأنك إذا ربيت فإن ماذا؟ الحاسد لا يجد لك منفذا، يحسدك منه ويؤذيك منه، لأنك ماذا؟ استطعت تربي ولدا، فأنت في حفظ الله تبارك وتعالى وفي مصونته ما دمت على الحق وأداء لهذا الحق. هذا إذن أيها الإخوان ما يتعلق بالانتفاع به وتمثل سيرته، أنت تنتفع به في الدنيا، تنتفع به في الآخرة، وتنتفع به في الدنيا من كونه ماذا؟ يحمل اسمك ويزين اسم أسرتك ويعود عليك بأمور ذكرنا منها، ويعود كذلك أيها الإخوان، يعود عليك بالنفع فيما يتعلق بالمجتمع، لأن المجتمع يطالبك بماذا؟ بأن تقدم له النموذج الطيب. لا يكتب لك رسالة ويقول لك اكتب كذا وكذا، لكن هذه العادات الاجتماعية وحقوق المواطنة تستلزم ماذا؟ أن تقدم الشيء الطيب لهذا المجتمع، وبفعلك لهذا فإن المجتمع ماذا؟ يتماسك، فأنت واحد من مكونات المجتمع، فإذا قدمت غرسا طيبا فإن الحقل ماذا؟ يكون صالحا لأن يستثمر منه. كذلك أيها الإخوان يطالبك ما هو أكثر من المجتمع، من مجتمع بلدك. فإن المجتمع المسلم الذي تتسع دائرته يطالبك بهذا. فإذا احتاج إليك هذا المجتمع المسلم الذي تتسع دائرته، فإنه يجد ماذا في هذه الأسرة؟ من يصلح ماذا لأن يؤدي ويشبع حاجات المجتمع بشكل عام. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فكم من أب عاد الخير عليه بسبب ابنه الذي أفاد مجتمعه ورحل إلى بلدان أخرى وعلم أناسا آخرين، أو نفعهم بصناعة أو حرفة أتقنها، عاد ذلك على أبيه بالنفع وعلى أسرته بالنفع، لأنه نفع ماذا؟ مجتمعات إسلامية أخرى بعد أن نفع مجتمعه. فهذا إذن مما يعود عليك بالنفع، ويزداد أجرك وتتسع دائرة الانتفاع ودائرة المصلحة ودائرة السعادة كذلك. فإن الأب يسعد كلما رأى أبناءه يسعون في الخير وينفعون غيرهم ويصلحون غيرهم، وبالعكس فإن الأب يشعر بالغم ويشعر بالحزن والهم كلما رأى أبناءه ماذا يسعون في إفساد المجتمع ويسعون كذلك في الإضرار بالآخرين. نكتفي بهذا يعني هذه المقدمة حتى لا نطيل عليكم أيها الإخوان. هذا إذن حاجتنا لهذا الموضوع، نحن نحتاج إلى هذا الموضوع للأسباب التي ذكرناها. أما موضوعنا اليوم أيها الإخوان فهو عن حق الأبناء على الآباء، حق الأبناء على الآباء. المحاضرة لا تتسع لذكر هذه الحقوق الكثيرة، فهي حقوق شرعية وحقوق تربوية وحقوق اجتماعية، وهناك حقوق سياسية لا نذكرها، لا يتسع لها المقام. هذه الحقوق الثلاثة أنتخب منها بعض الحقوق، ولعل بالأسئلة نذكر ما لم نذكره حتى يعني نلم بالموضوع. أما لو سردنا كل الموضوعات فإننا لا نستطيع أن نلم بهذه الحقوق، وقد كفانا الباحثون والمؤلفون هذا الباب. فهناك كتب بهذا الموضوع، حق الأبناء على الآباء كثيرة بهذا المعنى، وكتب السلف كذلك فيها الشيء الكثير من ذكر هذا الموضوع. ومن ذلك كتاب تحفة المولود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله، في أنه ذكر الحقوق، حقوق الأبناء على الأبناء على الآباء عفوا. إذن الحقوق ثلاثة، نذكر حقوقا ثلاثة: الحق الشرعي والحق التربوي والحق الاجتماعي. بالنسبة للحق الشرعي أيها الإخوان، فإن الأب مطالب بالأمور التالية: أولا أن يصلح نفسه قبل أن يسعى في طلب الولد، أن يصلح نفسه قبل أن يسعى في طلب الولد، يعني قبل أن يسعى إلى الزواج يسعى إلى إصلاح نفسه، لأن صلاح الآباء يحفظ به الأولاد، صلاح الآباء يحفظ به الأولاد. والله تعالى قال: وكان أبوهما ماذا؟ صالحا فحفظ بصلاح آبائهم. مفهومه: إن لم يكن الأب صالحا فإن الإبن على خطر، إلا أن يأخذه الله سبحانه وتعالى بحفظه وكلائه ورحمته، وإلا فهو معرض للخطر، لأن الإبن ماذا؟ يقتدي بأبيه، بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. وأن يتقدم بصلاح هذا واجب عليه ليصلح نفسه، وكذلك ليربي أبناءه يؤدي حقوقهم، هذا الأمر الأول. قال أهل العلم: ومن صلاح الأب كذلك صلاح الأم، فينبغي أن يتخير لابنه ماذا؟ النسل الطيب، الأم الصالحة التي تتعاون معه على إصلاح الابن. فإذا ما اختار، لم يختار هذا، فهو على خطر، فهو على خطر، لأن الابن يتلقى التربية من ماذا؟ من الوالدين معا. فالأم هي التي تعلم ابنها أن يحترم أباه، أن يسلم عليه إذا دخل، أن لا يتقدم بين يديه، أن يطيعه، أن لا يرفع صوته فوقه، أن لا يتأفف معه، أن يسمع له. والأب كذلك هو الذي يعلم ابنه أن يحترم أمه، أن يقبلها إذا ما استيقظ، أن يأخذ برأيها إلى غير ذلك. فينبغي أن يكون هناك ماذا؟ تعاون في أداء هذه الحقوق. فإذا مما يسهل أداء الحقوق ماذا؟ إصلاح النفس والبحث عن المرأة الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. قال أهل العلم في أن الحصول على الزوجة الصالحة مما يسهل ماذا؟ يسهل ويعين على تربية الأولاد وبناء الأسرة الطيبة. لذلك من النكت التي تذكر في هذا الجانب أن واحد كان يصحفها يقرأها: فاظفر بذات الدين تربية يداك، تربية، ما يقرأ تربية يداك، قل تربية يداك تصحيفا. وهذا التصحيف أصاب شيئا من ماذا؟ من الحق. فإن يعني الصلاح يعني يحقق هذا الأمر. وكلما كان الإنسان صالحا فإن الله يعينه، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا. الحق الثاني أيها الإخوان، الحق الثاني الاستعانة بالله على تربيتهم والدعاء له، الاستعانة بالله تبارك وتعالى على تربيتهم والدعاء له. لا بد للإنسان أن يدعو لأبنائه وأن يتوكل على الله في التربية، يدعو دائما: يا الله أعني على تربية الأولاد، يا الله قوني على أداء هذه الحقوق. دائما يدعو الله سبحانه وتعالى كما كان يدعو الأنبياء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إلى غير ذلك من الآيات التي تحفظونها في دعاء الأنبياء الله تبارك وتعالى أن يصلح أبناءهم وأن يجعلهم على خير. إذن الاستعانة بالله على تربية الأولاد. والأمر الثاني الدعاء لهم بالخير، دائم يدعو لأبنائه بالخير ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على تربية أولاده. وهذا أمر مهم جدا يا إخوان، لا يغفل الإنسان في دعائه ماذا؟ هذا الأمر، يدعو لوالديه لأنهما تسبب في وجوده وتسبب في صلاحه، وكذلك يدعو لأولاده الذين أتوا والذين لم يأتوا إذا رزقه الله أن يعينه على تربيتهم وأن يصلحه. لماذا أيها الإخوان؟ لأن الأدب من الآباء، الأب له مسؤولية التأديب وواجب التأديب، لكن الصلاح ممن أيها الإخوان؟ الصلاح من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يصلح، ومن لا يصلح الله تبارك وتعالى لا يصلح. الصلاح من الله تبارك وتعالى، ومن لا يهدي الله تبارك وتعالى لا يهتدي. والله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم: إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ونوح عليه السلام مع ابنه، ولوط مع زوجته. فهؤلاء أنبياء، ولكن الله تبارك وتعالى جعل العبرة أن الهداية من الله تبارك وتعالى. إذن فلا بد للإنسان أن لا يغفل وأن لا يخلي دعاءه من ماذا؟ من حق الأبناء عليه بأن يدعو لهم بالصلاح وأن يصلحهم الله تبارك وتعالى. مما أذكره ولعلي ذكرته في مناسبة، أن أستاذا شيخا لي كنت أعرفه دائما كان يصاحب ابنه معه وهو صغير، فإذا ما أخطأ ابنه دائما يقول: أصلحك الله، هداك الله، لا يدعو على ابنه. ورأيت هذا الابن وهو كبير الآن، وهو كبير الآن على صلاح الحمد لله، فانظر هذا الأب لم يكن يدعو على ابنه حتى وهو في حالة الغضب والفوران، وإنما يقول له: أصلحك الله، هداك الله. دائما يجعل لسانه في صالح ابنه، فما حق عليك أن تدعو: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تدعو لك، تدعو أن يكره الله عز وجل، أن يكره بعينك، أتدعو الله تبارك وتعالى أن يصلحه، أن يجعله على خير. لكن المشاهد أيها الإخوان أن الناس يقصرون في هذا الجانب، إما أنهم لا يدعون لأبنائهم أبدا فضلا على آبائهم، لا يدعون، تجده في الدعاء يدعو دعاء بسيطا هكذا يستعجل في دعائه أو يدعو في أمور تتعلق به، لكن لا يدعو لصلاح زوجته ولا يدعو لصلاح أبنائه ولا يترحم على والديه في الدعاء، وهذا حق عليك، حق عليك. هذا الأمر تجد فيه قصور، وتجد بالمقابل والعياذ بالله دعاء على من؟ على الأبناء، دعاء على الأبناء. وفي هذا أيها الإخوان من المحاذير الشيء الكثير، الذي يدعو على أبنائه فيه من المحاذير الشيء الكثير. الأمر الأول لا يخفى عليكم أيها الإخوان، ما هو؟ ما هو المحذور الخطير في الدعاء على الولدين، على الأولاد أيها الإخوان؟ تفضل. أحسن، تصادف دعوة وقت إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، ويكون الأب مظلوما فعلا، الابن ظلم أباه، ويدعو في وقت إجابة، لأنه ليس كل وقت، ليس كل دعاء يستجاب حتى ولو كان وقت إجابة إذا كان في اعتداء، فليس كل دعاء على ابن يجيبه الله تبارك وتعالى، إنما المقصود أن الله يجيب دعوة الأب إذا كان مظلوما فيجيب دعوته، فكيف إذا كان صادف وقت إجابة؟ فيغضب الأب لأن ابنه ظلمه أو اعتدى عليه أو لم يتأدب معه أو لم يعطيه حقه أو لم ينفق عليه رحمك الله، فيصادف وقت إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى، فيصاب هذا الابن في بسبب هذا الدعاء، وبالتالي أنت تتألم بعد ذلك من هذه الإصابة التي تعيقه في حياته أو تعيقه في دينه. مما تحفظون أيها الإخوان من دعاء الأب أو الابن على ابنها، مما تحفظون أيها الإخوان واستجاب الله لهذا الدعاء، مما تحفظون؟ نعم، حديث جريج، حديث جريج حينما كان يصلي في صومعته وكان على شيء من العبادة، وجاءت أمه لحاجة لها وكان يصلي فنادته يا جريج، فقال في نفسه صلاتي أو أمي، وأكمل صلاته ولم يستجب لأمه ولم يخرج من صلاته، وكان في صلاة ليست فريضة، كان يتنفل في صلاة نافلة، والعلماء تعرفون يقدمون الواجب على النافلة، وطاعة الوالدة والإجابة إلى دعائها هذا واجب، والنافلة ليست بواجبة، فهو استمر في طاعة نافلة من جنس نافلة وترك طاعة من جنس ماذا؟ الواجب، فشعرت بأنها ظلمت وأنه لم يؤدي لها حقها فدعت عليه، لكن دعاؤها كان لطيفا، دعاء خفيفا من شدة الغضب، قالت اللهم لا تميت حتى تريه وجوه المومسات، دعت له فقط أن يرى وجوه المومسات، يعني الزانيات أكرمكم الله، هذا فقط دعاء فقط خفيف، وهو ماذا؟ دعاء عن ظلم، يعني شعرت بأنها ماذا؟ مظلومة. فالله تبارك وتعالى تعرفون القصة ابتلاه بهذا، فجاءته مومسة ودعته لحاجة لنفسها فأبى وتأبى عليها فراحت وجدت راعيا أكرمكم الله، فوقعت في الفاحشة، ثم لما حملت منه ادعت أنها من جريج، فالناس هدموا صومعته وقالوا كيف هذا رجل فيه خير ويدعي الصلاح ثم هو يقع في هذه الفاحشة، وتعرفون الناس تؤمن بالمظاهر وبالذات تنتقم من أهل الصلاح، لأن الإنسان أهل الصلاح دائما يحبسون الناس عن الشر، والإنسان فيه نزوع نحو الشر، فإذا كبته أنت ثم وجدك أنت تفعل هذا الفعل غضب، يقول كيف يمنعني ويقع، فماذا ذهبوا إلى صومعتي وهدموها مباشرة، وقالوا هذا الولد منك وكادوا يرجمونه، فقال أين الولد ومسك الولد وقال من أمك؟ فالله تبارك وتعالى استجاب له لأنه مظلوم فعلا، فأنطق الولد وقال أبي الراعي، من أبوك عفوا؟ فقال أبي الراعي، فالناس عادوا من جديد وبنى له صومعة من ذهب. الشاهد في هذه القصة يا الإخوان أمران، الأمر الأول أن الله استجاب دعاء هذه الأم التي شعرت بأن ابنها ظلمها ولم يؤدي حقها، وهذا يبين ماذا؟ خطورة ماذا؟ الدعاء على الولد، فربما يصادف دعوة وقت إجابة، والواجب ماذا؟ هو أن يدعو لولده لا أن يدعو عليه، حتى ولو كان مظلوما يدعو له بأن يهديه الله سبحانه وتعالى أن يصلحه، ولا يدعو عليه حتى لا يندم فيما بعد، لأنه نبته غرسه منه. والشاهد في القصة الثانية في هذه القصة أيها الأخوان، حتى لا نفوت الفرصة، أنها دعت له، دعت عليه بشيء هين، وهو رؤية ماذا؟ الموبسات، مما جر عليه الويل. فكيف بنا نحن أيها الأخوان نرى نشاهد هذه المظاهر الليل نهار عبر التلفاز، نحن التي نطلبها، فنحن كأننا ماذا فعلنا أيها الأخوان؟ ظلمنا أنفسنا، نشاهد هذه المظاهر السيئة، فنحن ماذا؟ الذين نظلم أنفسنا، وبالتالي يعود علينا بالوباء. فربما ابنك يلتقط لقطة من اللقطات التي هي في هذا الفيلم أو هذا المشهد وتنقدح في قلبه لا تذهب، وهذا ما يعرف عند علماء النفس بعشق الصور، وقد تكلم عن هذا ابن القيم رحمه الله، تكلم عليه علماء النفس عشق الصور، فيعشق هذه الصورة التي شافها لأول رأى لأول لحظة وتنقدح في قلبه ولا تغادر، فتصاحبه ذهنيا ونفسيا في كل شيء. بل مما نعرف أن بعض الناس تزوجوا ويعني جاء مستفتيا يسأل يقول إني كلما أردت أن آتي أهلي جاءتني في بالي صورة هذه المرأة، فهل يجوز هذا الأمر؟ يعني هو لا يأتي أهله إلا إذا استحضر صورة هذه المرأة التي خلاص وقع في قلبه عشقها. تعرفون العلماء يحرمون هذا، حتى وهو يأتي أهله بتلك الصورة فقد وقع في الإثم، حتى وهو يأتي أهله ليس إثم الزنا ولكن إثم النية، لأنه عوقب كما يقول العلماء في قاعدتهم الشرعية، عوقب بسوء قصده، فعوقب بماذا؟ بضد هذا القصد، والأمور بمقاصدها كما يقول العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. من أين أتى هذا يا إخوان؟ من عشق الصورة، فربما أنت تتسبب في إيذاء ولدك بسبب هذا. طيب ذكرنا أيها الإخوان إذن الحق الثاني ما هو؟ الدعاء الاستعانة بالله تبارك وتعالى على تربيته، والدعاء له بالصلاح، أن تدعو له بالصلاح. وهذا مما عرف عند السلف، عرف عند السلف الدعاء لمن؟ الدعاء لأبنائهم وآبائهم. فإذا لا تغفل هذا أيها الأخ، لا تترك دعاء إلا وماذا؟ وتضمنه الدعاء لوالديك ولأولادك، حتى وإن لم ترزق الآن فاسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة، ماذا؟ تحيي ذكرك وتنفعك يوم القيامة وتكون سببا لك في دخول الجنة. الحق الثالث أيها الإخوان، الحق الثالث وهو ما يتعلق بالتعليم والتعليم الشرعي والتأديب على العقيدة الصحيحة، أن تؤدبه على المعتقد الصحيح، تعلمه الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتربيه على مراقبة الله، وتعرفه بالله تبارك وتعالى، فهذا أصل وحق من الحقوق الواجبة عليك، سواء باشرتها أنت بنفسك أو باشرتها زوجتك التي هي أمه، أو باشرها غيرك ممن هو قادر على التربية بتوكيل منك، حتى تكون أنت ماذا؟ متسبب في تربية هذا الإنسان، تربية هذا الولد على الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، وموحد لله تبارك وتعالى، عارف بالله تبارك وتعالى، هذا شرط. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أول ما يتعلم الطفل النطق يعلمه أن ينطق لا إله إلا الله، أول ما يتعلم يعلمه أن ينطق ماذا؟ لا إله إلا الله وربي الله. إذن ينبغي أن يعرف ربه ويربطه بالله تبارك وتعالى، وكلما الابن وقع في محذور دائما يذكره بالله بأن الله يراقبه، والله تبارك وتعالى هو الذي يثوب الإنسان وهو الذي يعاقب الإنسان، ويعلمه أنه موجود وأنا موجود الأب بفضل الله، وأن الله هو الذي أوجدنا، وأن الله هو الذي اختار لك هذا الأب، فاشكر هذا الرب الذي اختار لك هذا الأب، واشكر الرب الذي اختار لك هذه الأم التي تعتني بك، فاربطه في كل شيء بالله تبارك وتعالى. وإذا بدأ يتميز ويأكل قل له بسم الله، فهذا الأكل الذي أتيت لك به إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى. وربما تأخذه إلى المستشفيات أو تأخذه إلى أماكن الفقراء، أماكن الناس يحتاجون، تقول لهم انظر هؤلاء ماذا؟ ما عندهم هذا الذي عندك أنت، هذا الفضل إذن ليس بيدي أنا، ولو كان بيدي أو بيدي الآخرين لذهب كل إنسان يبحث عن رزقه، وما ما ما ما قلنا هذا عنده وهذا، كل واحد يبحث، لكن الرزق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فاشكر الله، فاربطه في كل شيء بالله، وصله به، وصله به. ثم يأتي الواجب الآخر بعد الإيمان والتأديب على العقيدة، التعليم والتأديب على العقيدة، التعليم والتأديب على الصلاة، التعليم والتأديب على الصلاة. يدل على هذا الحق أيها الإخوان قوله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه وقال ابن عباس رضي الله عنه وغيرهما: قوا أنفسكم، أي علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. والمقصود بالتعليم أن تعلمه، تعرفه بربه ونبيه ودينه، وتؤدبه على هذا التعليم الذي علمته، إذ لا يكفي التعليم وحده بل تؤدبه عليه. لا تقول له صلي وخلاص، بل لابد تؤدبه على الصلاة، تعوده على الصلاة، وذلك بأن تصلي معه دائما، تقوم تصلي يتعلم منك الصلاة. الأم كذلك البنت، والابن كذلك تأتي تصلي وتصلي معهم النافلة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدخل على بيوت الأنصار أو بيوت المهاجرين في غير وقت الصلاة، ويكون الأولاد يقول أنا أصلي معكم، كما ذكر ذلك أنس في الحديث الصحيح، قال فصف بين النبي صلى الله عليه وسلم وصليها. وسئل أنس أين وضع، قال وضع النساء على يميني والنساء ورائي. فإذا عقل أنس وهو صغير هذه الصلاة، عقلها صغير، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن يعلموا أبناءهم الصلاة وأن يؤدبوهم عليه، يدربوهم عليها. والذي يدل على هذا لما قال لمسعى صموروا أبناءكم الصلاة واضربوا عليه، وهو أبناء سبع واضربوا عليه وهو أبناء عشر. يفهم من هذا أيها الإخوان أن هناك تعليما وتربية، تأديب وتدريب، أن هناك تعليما وتدريبا، لأن التعليم يكون في المراحل الأولى، صلي الله تبارك يحب منا الصلاة، لكن التدريب هو الذي يدوم هذه السنوات حتى تصير له عادة، تصير له عادة مدة السنوات يتعود عليه، وأنت معه إلى أن يصل 10 سنوات خلاص تعود عليه، وما يحتاج بعد ذلك أن يصلي معك، بل تستطيع أن تختبره بأن لا تخرج وقت الصلاة، أنت أخرج قبل وقت الصلاة ثم اذهب اختبئ في مكان معين، ثم انظر هل ابنك يخرج ولا ما يخرج يصلي، ستجد أن ابنك تعود الصلاة حتى وإن لم تكن أنت حاضرا، حتى وإن لم تكن، لماذا؟ تعود خلاص، ومن تعود على شيء لا يستثقله. وهذا فيه أمر مهم أيها الإخوان، لابد لابنك أن تعلمه على صلاة الجماعة من الأول، تعلمه أن يحضر هذه الصلاة حتى لا يستثقلها وهو كبير. كثير منا يستثقل الصلاة، لماذا؟ لأنه لم يتعودها في الصغر. وفي أمر تنبيه أيها الإخوان، أبناءنا إذا وصلوا إلى سن يستطيعون يخرجون 7، 8، 9 على صلاة الصبح، أخرجه ولا تقول له دعه ينام وهو تعبان، وإذا استيقظ الآن لا يستطيع أن يذهب للمدرسة، يذهب متناول، لا أبدا، هذا مقدم على ذاك، أمر الصلاة مقدم على التعلم. فإذا عودته على هذا الأمر الله تبارك وتعالى يشرح بعد ذلك صدره وينشطه للتعلم. كثير من الناس يهمل أبنائه ويخليه يتركه إلى أن ماذا، يأتي وقت الصلاة أو وقت الدراسة ويطلع تطلع الشمس وتذهب عنه الصلاة، فكما تأخذ أنت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فينبغي تأخذ، ما الفرق بين هذه الصلوات؟ فينبغي أن يتدرب على هذه الأمور حتى لا يكبر ويعجز ويتكاسل عن الخروج للصلاة بسبب كمل، بسبب غرسك وبسبب تقاعسك وتكاسلك، أو بسبب الإشفاق الذي زعمته أنه إشفاق وهو في الحقيقة إضرار. هذا ما يتعلق بحق التعليم، التعليم على الإيمان بالله تبارك وتعالى، المعتقد الصحيح وتدريبه عليه، وتعليمه على الصلاة وتدريبه عليه. يأتي كذلك ما يتعلق بالتعليم والتدريب، التعليم على الآداب الشرعية وتدريبه عليها. ما هي هذه الآداب الشرعية أيها الإخوان؟ طاعة الوالدين، تعلمه طاعة الوالدين. كيف؟ أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه الطاعة، توجهه إلى هذا، ثم الأم تسعى في التدريب على هذا التعليم. فإذا دخل الأب مثلا من العمل تقول له قم قبل أباك، قبل يده، قبل رأسه، هذا واحد. ثانيا لا تجلس حتى يجلس أباك، لا تبدأ في الأكل حتى يبدأ أباك، انظر إذا بدأ أنت ابدأ، هكذا تعلمه هي. لأن الأب ربما لا يستطيع أن يقول لابنه افعل كذا وكذا، فيشعر ربما الابن بشيء من القهر أو التسلط عليه، لكن إذا علمته الأم فهذا شيء طيب. ثم على الأب أن يفرح بهذا الأمر، إذا فعل يشكره ويثني عليه ويدعو له حتى يشعر الابن أنه فعل شيئا طيبا. وعلى الأب أن يقوم بالدور الآخر، وهو أن يعلم ابنه أن يحترم أمه وأن يبر بها وأن يطيعها. فإذا ما كانت مناسبة يقول له مثلا قم قبل أمك، أو افعل كذا، أو ساعد أمك، أو يقول لبنتي ساعدي أمك في كذا، إلى غير ذلك من الأمور التي يتعاون فيها الأب مع الأم في ماذا؟ في تعليم الأبناء على الآداب. كذلك من الآداب التي ينبغي أن يتعلمها الابن داخل البيت كيف يحترم أخاه وكيف يساعد أخاه الصغير أو أخته الصغيرة، وأن لا يضرب أخاه وأن لا يضرب أخته، وأن يعلمه، لأن هذا من الأمور التي هي واجبة شرعا. كذلك يعلمه الآداب، ما يتعلق بأداب الأكل، أداب دخول البيت، أداب خروج من البيت، أداب النوم، أداب الشرب، أداب الاستيقاظ من النوم، أداب اللباس، هذه أداب إمساك المصحف والأمور التي يعني يتعلمها الطفل من الأداب الشرعية في البيت. خارج البيت أيها الإخوان كذلك يعلمه أن لا يكون يعني أن يكون ساترا لنفسه، يعلمه يجافي بينه وبين أخيه في النوم حيث لا يلتصق معه في النوم، إلى ذلك من المسائل التي هي من الأداب الشرعية. من الأداب أيها الإخوة التي ينبغي أن يتعلم الإبن كيف يتأدب مع أقرب الناس إليه، وهم ماذا؟ صلة الرحم، أعمامه، أخواله، جده، جدته، إلى ذلك يعلمه الأداب الشرعية في هذا. يعني تجد بعض الأبناء الآباء مع الأسف أهملوا هذا الجانب، يدخل عمه والابن ربما لا يهتم به، يعني الابن لا يأتي ليقبل، يعني حتى يذهب العم يقبل هذا الابن، هذا قصور في التربية، قصور في التربية. كذلك ربما الابن هذا ينادي عمه باسمه ولا يناديه بعمي مثلا، وهذا قصور في التربية، قصور في التربية، لأن العم صن والأب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ونهانا أن ننادي آباءنا بأسمائهم، من حقنا على آبائنا أن نناديهم ماذا؟ بأبي، تناديه يعني بما يدل على أنه أبوك، لكن لا تناديه باسمه، وهذا مما حرمه الشرع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعم صنو الأب، فلا ينبغي أن نناديه باسمه، وهذا مما يلاحظ مع الأسف، يعني تجد الأبناء ينادون أعمامهم بأسمائهم أو أخوالهم بأسمائهم، وهذا من التقصير. كذلك مما تعلمه وتؤدبه عليه وتدرب عليه احترام الجار، الأقرب في الأقرب، ألا يرمي، ألا يؤذيه، ألا يسبه، إلى غير ذلك من الأدب الشرعية التي تجب عليه، والمقام يقصر عن ذكر هذه الأمور، وهذا حق شرعي، هذا حق شرعي، ولا تنتظر المدرسة أن تعلمه، أنت الذي ينبغي أن تعلمه، وأنت الذي تسأل عن هذا يوم القيامة، تسأل عن هذا، لا تقول بأن المدرسة تتكفل بهذا، فأنت مسؤول مباشر لأن الجار موجود أمامك، فلا تنتظر الأب الابن حتى يخرج إلى المدرسة. المدرسة تساعدك لكنها ليست هي الأصل الأول. كذلك من الحقوق التي ينبغي أن تؤدبه وتربيه تعلمه عليها، كذلك ما يتعلق بالإحسان إلى من هو دونك في الرتبة والجاه كالفقراء والمساكين واليتامى، فتأخذ الابن معك أحيانا وتتصدق وهو يراك، وأحيانا تعطيه أنت المال ليتصدق وتقول هذا المسكين لا يوجد، أو هذا اليتيم لا يوجد له أب مثلك، أنت عنده أب، أو هذا المسكين لا يوجد من يعيله فنحن نساعده حتى الله عز وجل يرضى عنه، فتعوده على الصدقة، تعوده على الصدقة، وإذا ما نشأ عليها فتجد تنقضي في قلبه الرحمة، وإذا كبر لا ينسى حق هؤلاء. ذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله ممن عرفوه، قالوا في صغره كان صغيرا يأخذ أصحابه من المدرسة، يأخذ وهو كان فقير يتيم ما عنده أب، يتيم، يأخذ أبناءه أصحابه معه إلى البيت ويطعمهم مما عنده من التمر أو الزيت وشيء كذا. فلما كبر عرف الشيخ رحمه الله بهذا الأمر، عرف بالإحسان إلى الآخر، بل أحيانا كان يضطر إلى أن يستدين من الناس وينتظر حتى يأتي راتبه ويسد المال الذي استدانه من أجل ماذا؟ أن يعطي للفقراء والمساكين واليتامى وطلبة العلم. فإذا هذا من الحق الذي ينبغي أن تعوده عليه، أن تعوده على ماذا؟ أن يعطي الفقراء والمساكين، وأن تعوده أن يكف يده عن الأخذ من الناس، أن يعطي لا أن يأخذ. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أخذ تمرة فقال ألقها فهذه من أوساخ الناس. ألا تدري أن آل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الأوساخ، أوساخ الناس. فإذا عوده على ماذا؟ العفة، وعوده على أن يعتمد بعض الله سبحانه وتعالى على نفسه. هذه من الأمور التي يعني يحتاج إليها الأب في أداء هذا الحق. نأتي أيها الإخوان إلى، قلنا إذن الحقوق الشرعية، الحق الأول ما هو الإخوان؟ إصلاح النفس واختيار الزوجة الصالحة، لأن بصلاحك قد يحفظ الإبن وبفسادك قد لا يحفظ. الأمر الثاني أيها الإخوان الاستعانة بالله تعالى على تربيتهم والدعاء لهم، لا الدعاء عليه، فهذا حق الولد عليك، حق الولد عليك. وإذا دعوت عليه فربما قلت ينجر على هذا أمور كثيرة تندم عليها في الدنيا وتندم عليها يوم القيامة. وهذا إذا خرجنا من هذه الجلسة واستفدنا على الأقل هذه الفائدة، أن تدعو لولدك بالصلاح فقد حققت خيرا فيها. يعني من الأشياء التي وضعتها كهدف لهذه الجلسة أن يصل هذا المفهوم إلى الحاضرين بقوة، أنك لا تخرج من هذا البيت، من هذه الجلسة، أنت أيها المتزوج غير المتزوج، أن لا تخلي لسانك أثناء الدعاء لوالديك وأولادك، فهذا من الخير العظيم الذي تجني فائدته في الدنيا قبل الآخر. الأمر الثالث أيها الإخوة قلت التعليم الديني والتدريب عليه، التعليم الديني ما يتعلق بالمعتقد وبالصلاة وبعض العبادات وبعض الأداب. هناك حقوق أخرى أتركها لكن هذا يعني ما أركز عليه. آتي الآن للحقوق الأخرى، الحقوق التربوية. الحقوق التربوية أيها الإخوة طلبنا شرعا بأن نربي أبناءنا، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا التربية هذا حق من حقوق الله عليك، أن تربي أبناءك، والله سبحانه وتعالى ألزمك بهذا الحق، فهو حق ينبغي أن تؤديه فتربي أبناءك. فماذا تربيهم أيها الإخوان؟ التربية المقصود بها هنا أولا التربية الجسدية، أن تصحح أولادك بمعنى تغذيهم وتعيشه، بمعنى توفر لهم ما يكبرون به، تكبر أجسادهم أجسادا سالمة وصحيحة، هذا واجبا. فإذا مرضوا تسعى في علاجهم وتقيهم من الأمراض وتؤكلهم ما ينفعهم لا ما يضرهم، فهذا واجب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فهذا تأثم عليه، مما يدل على أنه حق، حق الابن عليك ولازم عليك. طيب قد يقول قائل ما عندي أستطيع أن أوفر له ما أجعله مثلا قويا، قويا بنية وكذا، هذا غير مطلوب، فاتقوا الله ما استطعته، لكن تأكله مما تأكل. أما أن تأكل أنت في المطاعم ومع الناس الأكل الوافر وتترك أبنائك يأكلون الأكل الذي لا يسمن وهم يجوع، فهذا الإثم بعينه، هذا الإثم بعينه، وهذا مشاهد. يعني كثير من الإخوان، كثير من الناس أكله غالبه خارج البيت، إما يحب أن يأكل برا مثلا خارج البيت، أو لأنه يرى أنه لو أخذ هذا الشيء إلى بيته زحمه فيه الأولاد، فهذا إثم، إثم يؤثم عليه. إذن ينبغي أن تأكلهم مما تأكل، وأن يعني أن تعيشهم مما تعيش عليه. لكن إذا كنت أنت تدعى إلى وليمة أو شيء آخر هذا لا بأس، لكن أن يكون هذا هو العادة فيك فهذا مما حرمه الله عليك وتأثم به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذه التربية ما يتعلق تربية الجسدية يا الأخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعض الصحابة يعني فيهم شيء من المرض أو بهم مس، فكان ألا استرقيتم لهم؟ وكان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين من ماذا؟ ليحفظهم الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من ضر مضار الإنس والجن، العين، الحسد، الصحة إلى ذلك. وهذا يدخل في ماذا؟ في التربية الجسدية، تربي جسده حتى لا يصاب بالأذى. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا كان ابن به مرض، مثل ما تقول أنت اللوز يعني هنا الجنب يعني هنا في هذه الجهة مريض، فكانوا ماذا يكونه يأخذون شيء يعني من حديد فيها صخرة حجر صغير مع حديدة ويدخلها ويكوين. فقال على ما تؤذون صبيانكم؟ على ما تؤذون صبيانكم؟ عليكم بالقسط الهندي فإن فيه شفاء من سبعة أشفية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وارشد هذا الأذى إلى أن يعتني بماذا؟ بعلاج ابنه بما ليس فيه ما يعود عليه بماذا؟ بالإذى والضرر، فأرشده إلى علاج مناسب. الشاهد أن هذا حق الابن عليك أن تعنى بعلاجه، وأنت تختار له العلاج الأطيب الذي لا يعود عليه بالضرر. بعضهم قد يتمادى ولا يأخذه إلى الطبيب في تلك الفترة، يقول خليه هو مثلا هو يتماثل للشفاء فيما بعد، فيتضرر هذا الابن. وقد هذا المرض ماذا يأتي بمرض آخر بقوة الله تبارك وتعالى وإذنه، فيكون قد تسبب بهذا الإهمال في مجيء مرض ثاني. ومن ذلك أعطيكم بعض النماذج من هذا. ابن مثلا قد يكون عنده حساسية في الغبار في البيت، فالأب يهمل هذا الأمر ولا يحتني به، والأم قد تهمل هذا، والطفل لا يعالج من هذه الحساسية ولا يأخذ عليها الوصل تقول فاكسة مثلا، فقد تتسبب هذه الحساسية في ماذا؟ في ربو، في جهة ربو، ثم هذا الربو قد يقود إلى أمور أخرى وهكذا. فإذا من المتسبب؟ الأب، وهو يأثم على هذا التقصير، ولا يقول هذا بأمر الله لا نستطيع أن نفعله، أنت قصرت، هو بأمر الله لكن بسبب تقصيره. من الأمور الأخرى كذلك أي الإخوان عدم الاهتمام مثلا بالبصر، ابنك مثلا ربما لا تنتبه أنت أنه لا يرى جيدا، والمدرسة يذهب للمدرسة وقد لا يهتم الأستاذ، والأستاذ قد يكون معذورا لأنه يدرس 70 طالب في, في, في فصل واحد. وقد سمعت أنه بعض المدارس فيها قسم فيه 60 طالب، الطالب يجلس في الأخير لا يرى جيدا، ويظن أن هذا الطالب يظن المعلم أن هذا الطالب ماذا؟ ضعيف، لا يستطيع أن يجيب ولا يحسن القراءة، وهو ليس والأمر ليس كذلك، إنما بسبب ماذا؟ ضعف البصر، ولا ينتبه الأب. وهذا الضعف يحاول الابن جاهدا أن يقرأ، هذا الضعف يتوالد مع ينمو يتنامى هذا إلى أن يصير ماذا؟ ضعف البصر فيمرض الولد. وربما قد يكون بسبب مرض ويتنامى إلى أن يصاب الطفل بالعمى لأنه ماذا؟ لم يبادر إلى علاجه. هذا ماذا؟ هو المتسبب في هذا، هو بإذن الله ومشيئة الله وقدر الله، لكن المتسبب بماذا؟ الأب، وهذا من القصور. إذا لا تظن أيها الأخ أن مهمتك تقف عند المجيء بالأكل وتضحي في البيت والأم تطبخ، أبدا، أنت ينبغي أن ترعى جانب الصحة فيه، فإن هذا حق تربوي ألزمك الله به، وقد أتينا مما يدل عليه من دليل. الأمر الثاني أيها الإخوان في الحق التربوي هو الحق النفسي، الحق النفسي، قلنا هذا حق جسدي، أنت مطالب أيها الأب بتوفير الصحة النفسية لابنك، أن توفر أن تهيئ له الجو النفسي لابنك. ومعنى الصحة النفسية، الصحة النفسية تفهم يعني أمرها قلت لا يتسع لها هذا المقام، نشرحها في الأمور ثلاث فقط. الأول أن تشبعه عاطفيا، أن تشبعه عاطفيا، فلا يحتاج إلى عاطفة من غيرك، فتغدق عليه من رحمتك من حنوك، يتلمس منك إشفاقك عليه، يستشعر حبك له إلى غير ذلك من الحنان عليه العطف عليه. هذا مما ينبغي أن يستشعره الإبن وأن يتشبعه الطفل، أن تشبعه نفسيا عاطفيا. حتى لا يحتاج إلى غيرك، حتى لا يحتاج إلى غيرك. والبنت تحتاج إلى أن تشبعها عاطفيا وأن توفر لها الجو النفسي، والأم كذلك، حتى لا تحتاج إلى غيرك وإلى أمها، فتبحث عن هذه العاطفة عند طفل أو شاب مراهق يزعم أنه يحبها ويحن عليها وغير ذلك من ويهتم بها، فتبيع له أو تعطيه وتمنحه شرفها والعياذ بالله. أو قد تتشبع هذه العاطفة من أستاذة أو من أستاذ، وبعد ذلك تأخذ من هذا الأستاذ أو هذه الأستاذة أو هذا البطل الذي تراه في الفيلم، لأنه ترى فيه الصفات التي لم تجد في أبيها، فإذا تعشقه عشق صور، أو تنجذب انجذابا سلبيا نحو هذا الذي تريد أن تتشبع منه العاطفة، وترى في أبيها وترى في أمها ماذا؟ ترى القصور وترى العداء، وتصير تتسخط من أبيها وتتسخط من أمها، وهذا مع الأسف المشاهد. وكنت قد قمت ببحث موجود على الانترنت بعنوان لمسة الحنان والوقاية من الانحراف، بدراسة، فكثير من الآباء الذين يعني سألتهم هل قبلت ابنتك وهي صغيرة، كثير منهم يقول ما أذكر، أو ربما قبلة يعني ما اعتدت هذا. وهذه القبلة من الإشباع العاطفي التي تحتاجه البنت، وهذه القبلة من الإشباع العاطفي التي يحتاجه الابن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الحسن والحسين ويقبلهما، وكان لا يقبل هذا فقط، فيقبل ربما اليتامى وربما الذين تربوا عنهم كأسامة بن زيد، كان يقبله ويقول إني أحبه فأحبهما، إني أحبهما فأحبهما فأحبهما. فهذا، وكان أبو بكر الصديق يدخل على بنته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة وهي كبيرة. فهذه من الأمور التي قد تخفى عن الإنسان ويظن الأمر هين. هذا الفراغ العاطفي الذي يعاني منه الابن والأب سينعكس على سلوكهما ويبحثان عن هذا الإشباع خارج البيت، وقد يجدان ما هو سلبي والعياذ بالله، يجدان ذئابا وليس أناسا يغطون هذا النقص الموجود في البيت، يجدان ذئابا تفترسهما والعياذ بالله. من الصحة النفسية التي ذكرها أهل العلم هو قلت الإشباع العاطفي، كذلك ماذا؟ الإبعاد عن الغرائز أو عن المثيرات التي تثير الأبناء وتوقعهم في مشكلات قد لا يوجد لها حل فيما بعد، ومن ذلك المشكلات الجنسية. ينبغي للابن والبنت أن نعتني بتوفير الجانب النفسي الذي يحفظهما من ماذا؟ من المشكلات الجنسية. من ذلك أيها الأخوان، ينبغي لا نترك البنت أو الابن في البيت على غير سترة وعلى غير هيئة محتشمة، هذه واحدة. ثانيا، لا ينبغي للابن أن نتركه ينام على بطنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على بطنه، فقد ذكر المختصون أن النوم على البطن مما يثير في الإنسان الغرائز ويهيج الإنسان، إلى غير إلى المضار الأخرى التي ذكروها. الأمر الثالث، أن نجافي بينه وبين أخيه في المضجع في النوم، وهذا مما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. من يحفظ الحديث؟ ها؟ وفرقوا بينهما في وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ حتى لا يستطاع جنسيا. وكم من البلاوي التي سمعنا بها من زنا المحارم والعياذ بالله، ابن وقع على أخته وأب وقع على بنته بسبب ماذا؟ هذه الأمور. من الأمور التي توفر الصحة النفسية في الجانب الجنسي أيها الإخوان، ألا تكون في البيت مجلات أو جرائد أو أفلام أو غيرها التي تثير ماذا؟ مثل هذه الأمور. وقد بينت لكم هذه المخاطر. أعرف إنسان ابتلي بعشق الصور بسبب ماذا؟ التلفاز ومشاهدة هذه الأمور. كلما تاب مسكين يتوب ثم يرجع إليها، فيشاهد ثم يتوب ثم يرجع وكذا يعني يمضي. وكلما جاء مسكين ما أعطيني الوسائل التي يستطيع تقوم بها ابتلي بعشق هذا. ومن أراد أن يعرف هذا الدافع قد ذكره ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وفي الجواب الكافي لمن ساعل الدواء الشافي وبين خطورته، وهو أمر خطير جدا أيها الأخوان. فيعيش الإنسان في أحلام في هذه الصور يتمثل هذه الأمور، وقد إذا كان ضعيفا ولا يجرع على فعل الزنا مع الناس قد ماذا يضر نفسه بالاستمناء وغيرها والعياذ بالله. إذن أنت لا تدخل هذه الأمور فتعود بالضرر على أبنائك وبناتك. من الأمور التي تدخل في توفير الصحة النفسية الإخوان في إبعاد الأبناء عن ما يثير الغرائز والأمور ألا تأخذهم إلى أماكن مثل البحار والشواطئ الذي فيه التعري، فإن الطفل أول ما يبلغ ويصادف هذه الأمور فيفجأ وبالتالي تعود عليه بالضرر من جهتين، إما أنه يصاب بكبت يصير يتألم ويبتعد ينفر من الناس ويضر نفسه باللجوء إلى الاستمناء وغيرها، وإما يلجأ إلى الفاحشة والعياذ بالله ويصير هذا ديدانه في الحياة. وإبعاده كذلك أيها الإخوان إذا رأيت مثلا أن أقاربك الذين تزورهم فيهم أناس يثيرون مثل هذه المسائل أو عندهم صور أو يشغلون التلفاز ويرون هذه المناكب، فلا تأخذ أبنائك، لا تأخذ أبنائك. وإذا أخذتهم فينبغي أن تشترط على هذه الأسرة أن لا تشغل التلفاز أو أن لا يروا منهم هذه المناكب، لأنهم تربيتك ومسؤوليتك. فربما خطأ بسيط ونظرة واحدة تفسد ابنك وأنت لا تدري. إذن على الأب مسؤول على توفير الصحة النفسية من جهة إبعادهم عن ماذا؟ عما يثير غرائزهم وكوامنهم. فإن الغرائز إذا استثيرت لا يمكن كبتها وكبحها إلا بفضل من الله وعناية وكلام منه، وهذا مجرب لا يخفى على الإخوة الفضلاء. من الصحة النفسية التي ذكرها أهل العلم في أداء الحق التربوي أيها الإخوان ما يتعلق أيها الإخوان بالاعتدال في الطبيعة في الطبع. فلا ينبغي للابن أن يعلمه الدلع، يعني ما نربيه على أن نوفر له كل شيء، لا يعني لا نحمله مسؤوليات ولا شيء، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن نربيه على مسكين على أنه يخاف من كل شيء، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، وعلى أن نتسخط عليه ونضربه ونرهبه ودائما نخيفه. فإن الإبن إذا تربى على الخوف يصير كذابا، وإن الطفل الذي يتربى على القهر يصير بعد ذلك إما مثل الفتيات جبان أو يصير متسلطا على الآخرين بدافع الانتقام. إنما نربيه على الاعتدال، إذا أخطأ وعرفنا أنه لا يعرف أن هذا الخطأ فيكفي أن توجهه توجيها بسيطة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن سلمة يأكل بماذا؟ بشمال، يقول كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك، خطأ بسيط لا يعرفه. لكن إذا عرفت أنه يتعمد الخطأ فابحث عن أساليب أخرى ماذا تعلمه بطريق مباشر كيف يترك هذا الأمر وينتهي عنه، إما بأسلوبك أنت غير المباشر أو تستعين بغيرك ممن يرشده ويوجهه، إما شيخه في المدرسة أو الإمام في المسجد أو صاحبه الذي يزامله إلى ذلك. تسعى في ماذا؟ في أن تبعده عن هذه الأمور، لا أن تستعمل معه السطو والتسلط والسخط والقهر والإخافة والضرب، فإن هذه تنشئ لك ابنا ليس معتدلا نفسيا وإنما مضطربا نفسيا، تنشئ لك ابنا مضطربا نفسيا عنده خلل نفسي، إما ينزع إلى الخوف والجبن والعزلة والانطواء، وإما ينزع إلى العدوانية والتسلط والقهر وغير ذلك. فربه على الاعتدال مهما أمكن، فإن هذا جانب أرشد إليه القرآن الكريم وأرشدت إليه السنة ونبه إليه العلماء. ولو كان فيه الوقت لا كنت سردت لكم ما قاله الباجي رحمه الله في وصيته ابن القيم رحمه الله في هذا الجانب، أن توفر له الاعتدال النفسي حتى لا ينشأ موتورا ولا ينشأ ماذا متمردا. والابن هذا الذي تجده في الشارع يحمل سكينا ويجري وراء الناس هذا إسقاط أو انعكاس لتربية أسرية، إما رأى أبناه أباه يضرب أمه أمامه، وإما أن أباه تسلط عليه فهو ماذا لأنه لا يستطيع أن يرد على أبيه فهو ينتقم من الآخرين. ينتقم من الآخرين. لماذا؟ لأنه كبت هذه الأمور في نفسه ودخلت في لا شعوره، جاء الوقت الذي يخرجها ماذا؟ حتى يفرغ ما امتلأ في نفسه. ومن ذلك أن لا يرى الابن أمام ابنه ماذا؟ أن الأب إذا أراد مثلا رأى أمه زوجته أخطأت، لا ينبغي أن يعالج هذا الخطأ ولا ينصح أمه ولا يؤذبها ولا يعاقبها ولا أمام أبنائه، بل يدخلها إلى البيت أو يترك الفرصة حتى يخرج أبناءه وينصح أمه، حتى لا يأخذ الأبناء صورة سيئة عن أبيهم ينعكس هذا في حياتهم على حياتهم وفي سلوكهم. من الأمور أيها الإخوان حتى لا نطيل، من الحقوق التي ذكرها الإخوان الحقوق الاجتماعية، قلنا الأمر الأول الحق الديني ثم الحق التربوي ثم الحق الاجتماعي. المقصود بالحق الاجتماعي أيها الإخوان، ينبغي للأب أن يعلم ابنه كيف يتصرف في هذه الحياة، كيف يتعرف على المجتمع، كيف يتكيف مع المجتمع وكيف يتصرف، يتعرف ويتكيف ويتصرف. أذكر لكم بعض النماذج، منها يتعلم كيف يحترم الكبير، يتعامل مع الزميل، يختار له الصحبة الطيبة، إذا رأى من ابنه نزوعا نحو العلم يشجعه على العلم، إذا رأى من ابنه عدم القدرة على العلم ينظر ما هي الموهبة التي وهبها، فوهب حرفة أو صنعة يشجعه عليها. فإن العلماء قالوا إن الله تبارك وتعالى وهب الناس وعطاهم طاقات، فهذه الطاقات وزعها الله سبحانه وتعالى للخلق، فلا ينبغي للابن الأب أن يفرض على ابنه شيئا معينا لم يعطي الله سبحانه وتعالى الأب الابن هذه الطاقة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد أسنوا من أجبر ابنه على أن يتعلم أمورا ليس بمقدوره. صحيح أنت ينبغي أن تعلمه ما هو واجب عليه من الديانة وأن يتعلم القراءة والكتابة، لكن إذا رأيت من ابنك لا يقدر، ليس له قدرة، لا تلزمه، لا تقول لأبناء آخرين تعلموا، لا، إما أن تبحث عن الوسائل التي تحببه في الدرس وفي التعليم، لكن إذا لم تجد من ابنك قدرة على التعلم ووجدته موهوبا في صنعة أو حرفة وجهه إلى لو شجعه، فهذا من تشجيع المواهب. لكن أنت مسؤول على أن ماذا؟ أن لا تتركه جاهلا، لكن بعد أن يتعلم مما يتقوى به على القراءة والكتابة فبعد ذلك يعني أرعى موهبته ووجهه نحو حرفة هو يريدها أو صنعة هو يريدها، وبالعكس قد يفيدك من هذا المدخل أكثر مما يفيدك من الجانب الآخر، وقد يصير بسبب هذه الحرفة يأتيك بالرزق الحلال ويتوسع في هذه الحرفة ويصير بعد ذلك ذا شأن عظيم يعود بالنفع المادي والاجتماعي عليك وعلى المجتمع. كنت قد نقلت نصا لأحد العلماء السابقين نبه على هذا، ما أدري إذا كان معي، قال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي يعني الأب وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه أبدا، وفاته ما هو مهيئ له، فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه علامات قبوله للعلم وتهيئه للعلم، لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، وإن رآه ميالا للتجارة والبيع والشراء أو لأي صنعة مباحة فليمكنه منها، فكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما ينبغي أن يعنى به، أن نوفر له أولا في الجانب الاجتماعي الحق الاجتماعي، أن نعلمه كيف يتعرف على المجتمع وأن يتكيف معه ويتصرف، يعرفه البيئة البسيطة أمامه، الجيران، المجتمع، يعطيه تجربته في الحياة، هذا ينبغي أن يعلم. ثم يختار له الصحبة، فإن اختار الابن ينبغي أن يتأكد الأب أن هذه الصحبة نافعة له، كذلك يعلمه كيف يتواصل مع الآخرين بغض النظر عن هذا الآخرين أهو إنسان أم غير إنسان، كيف يتواصل مع المجتمع بشكل عام، كيف يتواصل مع البيئة الاجتماعية بشكل عام، حتى من حيث مراعاة البيئة، لا يرمي القاذورات في الشارع، لا يؤذي الآخرين. هذا مما ينبغي أن يتعلمه الابن من الأب، هو حق على حق للأب للابن على الأب. وكذلك يحترم موهبته ويشجعه عليها من اختيار حرفة أو صنعة، فإذا كان وجده مجدا في العلم فليشجعه على ذلك. ومن الأمور التي حذر منها العلماء في هذا الجانب أن لا يجعله مائعا في الحياة، يوفر له كل شيء ولا يتركه يعتمد بعد الله على نفسه، أن لا يتركه يخرج إلى الشارع يلعب مع الأبناء ولا يكون له صحب، يختار دائما يتركه في البيت فيصير مثل البنات، أو البنت يخليها دائما في الشارع فتصير مسترجلة ولا يعلمها الحياة ولا يعلمها كيف تكون مع كيف تستعد لهذه الحياة. إذن هذه من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها، أن يراقب لسانه، لا يتركه، لا يسمع منه سبا ولا يعلمه السب، ويحذره من السباب والشتم وغير ذلك. وهذا أمر يطول، لعله بالأسئلة يعني نوضحه أو غيري إن شاء الله يأتي ووضح هذه الأمور. أكتفي بهذا القدر وأرجو أن يكون فيه فائدة. وقلت لا، هذه المحاضرة يسعدني أنها إذا حققت بعض الأهداف فأكون بذلك قد ماذا قد حققت وأديت الشيء الذي أردته. من هذه الأهداف أقل أن تخرج من هذه المحاضرة وأنت قد أخذت في بالك أنه يجب عليك أن تدعو لأولادك، لا أن تدعو عليه، وأن تدعو لوالديك لا أن تدعو عليهم. إذا أخذت هذه الفائدة فهذا من الأمور المهمة التي إن شاء الله يكون لها النفع في الدنيا ويكون لها النفع يوم القيامة. وصلى الله وسلم على محمد وآله، وأجدد شكري مرة ثانية للجمعية على اختيار هذا الموضوع واستضافتي لألتقي معكم، والحمد لله رب العالمين. إذا كان للإخوان أتفضل يا شيخ مراد، إذا الإخوان المداخلة يتفضل، تفضل الشيخ مهام. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الشيخ هو عن تساؤل أو إشكال يطرحه الناس، كيف نستطيع أن نربي أبناءنا في هذه البيئة المترامية الأطراف التي تأتي على الأبناء بالشهوات والشبهات، وهي كالسهام التي تنفذ في صدور الإنسان، فإن لم تقتله تتركه غير سليم. وهو إشكال يريد، وقلت لكم في البداية لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في هذه الأمة الخير فهي كالمطر لا يدرى خيرها في أولها أم آخرها، لأصابنا شيء من ماذا؟ من الإحباط واليأس. ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وهو القادر على أن يخرج من ماذا؟ يخرج سبحانه وتعالى من الوحل، يخرج الشجر الطيب. الأمر الأول يا إخوان أن نستعين بالله تبارك وتعالى، فإن من استعان بالله فإن الله لا يضيعه، ولنا في الأنبياء قدوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالله في أداء هذه الرسالة، فآمن معه بعض من أسرته ثم شيء من أصحابه، ثم امتدت هذه الدعوة إلى أن جعله الله رحمة للعالمين، وها هي دعوته تنتشر يوما بعد يوم. ولنا كذلك أيها الإخوان عبرة في الصحابة والسلف والعلماء. وكم من عالم دخل إلى قرية فيها من الشرك والمعاصي وأصلحها الله تبارك وتعالى بسببه وصبره ورعايته وعنايته واعتماده على الله تبارك وتعالى. إذن لا تدري، فإن الله قادر على كل شيء، المهم أن تفعل الواجب، أنت أمرت بأداء الواجب والله يتولى بعد ذلك الصلاح. وقديما قالوا الأدب من الآباء والصلاح من الله. هذا الأمر الأول، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مزيد العناية في تربية الأولاد. ما المقصود مزيد العناية؟ كلما كان، يقول العلماء، كلما اتسعت دائرة الفساد كلما اتسعت دائرة وجوب الإصلاح، كلما اتسعت دائرة الفساد اتسعت دائرة وجوب الإصلاح. وما معنى مزيد العناية؟ أي أنه يجب على الأب أن لا يكتفي بالتعليم والتأديب، بل عليه بالمتابعة، عليه بالمتابعة. وهذا أصل من أصول التربية الشرعية، المتابعة، يعني يتابع أبناءه. فإذا كان في بيئة يكتفي أنه يوجههم ويربيهم ولا يتابعهم كل وقت، لماذا؟ لأن أصحاب أبنائه طيبون، ولأن المدرسة تعتني بالتربية، ولأن الجيران طيبون، فهو لا يخاف. لكن إذا كانت البيئة غير سليمة أو البيئة فيها شيء من الخلل، فينبغي هنا أن يتابع بنفسه. فإذا كانوا يلعبون وهو يخرج وقت العمل، يخرج ويشاهدهم من بعيد ويتابع. إذا وجدهم مثلا بعض الناس يسبون، لا تسب، أو يقول له أبنائي خلاص لا تلعب معه ولا يسبون أو شيء من هذا، يعني فيه شيء من العناية. إذا البنت تريد تذهب عن صاحباتها، ينبغي أن يتأكد الأب أو الأم أين ذاهبة ومع من تصاحب وماذا، يتداولن بينهن في هذه الجلسة. يعني ينبغي أن تكون فيه نوع متابعة. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أنسا، وأنس كان عنده ماذا؟ صغير، وكان خادم يخدمه وهو صغير، لم يتجاوز 10 سنوات، فكان يرسله يلعب مع الأطفال، وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويراقبه ويلعب، كما جاء في الحديث البخاري. وربما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وجلس معه، في رواية ضعيفة أنه لعب معه. الشاهد أنه ينبغي للأب أن تزيد عنايته بتربية الولد ما دام أن البيئة ماذا؟ فيها خلل تربوي يتعاظم من بيئة إلى بيئة، تتعاظم المتابعة أكثر من أكثر. فلا يكتفي بحق بواجب التعليم والتأديب، بل ينبغي أن يضيف إليه ماذا؟ حق المتابعة، حق المتابعة. لا نقول اترك ابنك في البيت واقفل عليه ولا يخالط الناس ويخرج المجتمع، لا، الابن له حق في اللعب، حق في المصاحبة، حق في التواصل مع الغير، لكن لا تتركه شذر مضى، بل ينبغي ماذا؟ أن تتابعه أنت، وأضغط على نفسك بأن تنزع من نفسك بعض شيئا من الراحة، شيئا من العناية بنفسك، إلى أن ماذا؟ تهتم بأولادك، فهم غرسك وهم الذين تجني ثمرهم عما قريب. هذا الذي يمكن أن أقول. الأمر الثالث، ما دام الإخوة موجود، هذا يحصل بالتعاون. فإذا كنت أنا مع أخ أعرفه أو زميل طيب في هذه البلدة الطيبة، أعرف إخوان ولو كانوا ليسوا جيرانا لي، لكن أعرف أن فلانا عنده ابن في عمري أو سن ابني، فبدل أن أترك ابني يلعب في هذا الشارع السيء الذي أبناؤه يعني ما عندهم اهتمام بالتربية أو شيء، أخذ ابني إلى هذا الأخ، وهذا الأخ يأتي به مرة ثانية، وهكذا يلعبون في البيت أو يلعبون أمام الشارع فيما بينه. فتعاون الإخوة فيما بينهم على تربية الأولاد، هذا مما فيه الخير الكثير، هذا مما فيه الخير الكثير. ومما يعين كذلك، أحيانا أنت إذا كنت في جلسات علمية، خذ ابنك معه ليتعلم الآداب من هؤلاء الطيبين، ويرى وجوها طيبة، ولا يظن أن الحياة فقط هي هؤلاء المعاكسون، المشاكسون، المجرمون، المعتدون، الطائشون، يرى وجها آخر غير الوجه الذي يراه كل يوم يصادفه في الشارع، فيرى وجوها طيبة ويأخذ منها. وكم من أب كان يأخذ أبنه إلى مثل هذه المجالس، ونشأ بعد ذلك هذا الابن على ما تعود عليه، نشأ على حب العلم ومجالسة أهل العلم. الصحابة كانوا يأخذون أبناءهم إلى مجالس العلم، كما كان يفعل عمر بن الخطاب، وكان يفعل الصحابة رضي الله عليهم جميعا. والعلماء كانوا يأخذون أبناءهم إلى مجالس التحديث وهم صغار، ويعقلون مثل هذه الأمور ويحدثون بها. إذن هذا مما يساعد التعاون، فالمؤمن بأخيه يقوى. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى، ومن التعاون على البر التعاون على تربية الأولاد. قديما أيها الإخوان، الجار، كنت أنا إذا ظلمت جاري، ابن جاري، فجار الجار الآخر ينصحني وربما يؤدبني. والأب لا يكتفي بتربية ولده، بل ماذا؟ يساعد جاره على تربية ابنه، كان هذا معروف. لكن الآن أنت في مع الأسف بعضهم عندهم خلل، فأنت إذا أدبت ابنه ربما غضب عليك وقال لك أنا الذي يهتم وأنا الذي يتكفل بتربيتك لا دخل لك. هذا من سبب الجهل أيها الإخوان، وبسبب عدم فهم معنى التربية. الأمر الآخر الذي يساعد أيها الإخوان نشر هذا الوعي، فمثل هذه المحاضرات والأئمة في المساجد يجعلون خطبهم ودروسهم بعضا منها في تربية الأولاد والعناية بها. إذا كان القرآن الكريم قد ذكر مثل هذه الأمور، ذكر لنا قصة لقمان، لقمان أيها الإخوان ماذا تتضمن هذه القصة؟ ماذا؟ تربية ماذا الأولاد وتوجيه الأبناء. وإذ قال لقمان لابنه وهو ماذا؟ يعظ يا بني، فهو وعظ. وغيرها من القصص القرآني والتوجيهات الربانية التي فيها ماذا؟ عناية بالأولاد. وفي السنة النبوية يوجد كتب بهذا الموضوع، يوجد أحاديث في هذا الموضوع وأبواب في البخاري ومسلم بماذا؟ العناية بماذا؟ بالأسرة وتربية الأولاد. وفي الشمائل النبوية كالحليمي وغيره ذكروا ماذا؟ فصلا كاملا فيما يتعلق بتربية الأولاد. فينبغي للأئمة أن يخصصوا أوقاتهم وخطبهم ودروسهم للعناية بهذا الأمر. وإن شئتم فقرأوا كتاب صحيح أدب المفرد للبخاري، فقد اعتنى بهذا الأمر، وغيره من كتب السنة النبوية وكتب السلف الصالح. هذه بعض ما يحضرني الآن، وإذا كان للإخوة بعض الإضافات يتفضل. تفضل. أما ضرب الأولاد أيها الإخوان فقد شدد عليه العلماء ونهوا عنه، وما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أبناءه ولا أبناء أبنائه ولا اللبيب الذي كان عنده، وإن كان قال واضربوهم عليها على عشر، فقد قال العلماء في هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن من رب ابنه 3 سنوات من 7 إلى 10 فإنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضرب. من رب ابنه على الصلاة ودربه عليها وهو ابن 7 إلى 10 فإن الطفل في ظل هذه 3 سنوات قد يعتاد ولا يحتاج إلى ابنه. وأنا أقول لك جرب ابنك في خلال هذه 3 سنوات، أخرج أنت لا تخرج، أخرج وابتعد واختر مكان تختفي عن ابنك وانظر هل يخرج للصلاة ولا. ستجده بإذن الله تبارك وتعالى يخرج لأنه اعتاد للصلاة وما يحتاج إليك بعد ذلك. لكن إذا وقع أنه لا بد من ضرب فقد شدد العلماء واشترطوا شروطا. من تلك الشروط أيها الإخوان أن الإنسان الأب لا يضرب لحظ نفسه، لا يضرب لحظ نفسه، وإنما يضرب بقصد تأديب الولد، فلا يضرب من غضب لإشباع هذا الغضب في نفسه، فهذا لا يجوز وهذا من الشيطان. وإذا ضربه لحظ نفسه فليستغفر الله، وإنما يضربه لأجل تأديبه. الثاني أن لا يضرب الابن وهو يعلم، والابن لا يعلم أنه أخطأ. أحيانا الابن يشوف أبوه يضربه ولا يعرف ماذا فعل، لا يظن أن الذي فعله خطأ، إنما يضرب بعد وعي وتوجيه وإرشاد وتأديب وتدريب مستمر، فإذا وجد أن الابن يعاند فهنا قد يوجهه بهذا. ثالث أن لا يضرب فوق 3 عند بعض العلماء، وآخر قال 10 والراجح فوق 3 لأن التعذير يقع في 10 فوق 3. الرابع أن لا يضرب بشيء مؤذن ينكب جرحا أو يتجاوز الجلد، إنما يضرب ضربا يفهم منه الابن أن أباه غضب عليه لا أنه يؤذيه ويقع فيه القصاص ويقع فيه الدية وغير ذلك. وإن كان الأب لا يقتص منه لكن حذر العلماء من الضرب الذي ماذا؟ من جنس ما يقع فيه الدية ويقع فيه القصاص مما ينكئ جرحا ويتجاوز الجلد. ولذلك حتى الذي يقع عليه الحد لما جلد النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي جاء له بعود فيه ماذا؟ نتوءات، فقال رماه، ثم جاء بآخر فيه بعض فرماه فجاء له بعود ناعم فجلده به، هذا في الحد، فكيف بتأديب الصغير؟ ذكر العلماء تقريبا أكثر من 13 شرط، يعني يكفي للأب أن يعرف هذا الشرط، أن لا يضرب لحظ نفسه، أن لا يضرب ابنه ولا يدري أنه أخطأ، أن لا يضرب الابن وهو لم يربه ويؤدبه على ذلك الشيء. الرابع أن لا يتجاوز الضرب على 3 ضربات إلى غير ذلك من الأمور. الرابع الخامس أن يدري الأب الابن أن أباه يضربه لمصلحته وليس، وأن هذا الضرب مشحون ومصحوب بإشفاق ورحمة وحنان. وأنا أقول لكم لو كان الأب الأمر مع الأسف يطول. لو كان الأب يعقد حوارات مع أبنائه بدل أن يكون في الشارع، والله لا يجد لذة التربية هذه النعمة ما يجعله يشكر الله ليل نهار على أن وهبه هؤلاء الأولاد. لذة تربية الأولاد والعناية بهم لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، ويجد أنه ما يحتاج إلى أن يصاحب كثير من الناس وأن يأتي إلى الناس كثيرا، فإن في يكفي الفلاح يا إخوان إذا بذر يتألم ويصبر، لكن إذا وينتظر المطر، لكن إذا جاء المطر وبدأ يظهر النبت وبدأ يظهر الثمار يجد تلك السعادة. فكذلك الأب حينما يربي ويجد هذا الغرس فيه يجد سعادة غامرة، لكن الأب الذي لا يهتم بهذا ثم يجد جيرانه أو أخوانه الذين ربوا أبناءه أو غير من ذلك يجد فيهم أنهم نشأوا على استقامة وعلى أمر خير وعلى علم أو على امتهان وتفوقوا وتميزوا والناس تذكره وتبدعه، وربما تطلب منهم الزواج وربما تستشيرهم، فإنه يشعر بماذا؟ بالحسد وبالغم والهم أنه فاته هذا الأمر. وبعض المرضى والعياذ بالله مرضى القلوب من الآباء لأنه لم يعود أبنائه ويقول فاتني القطار، يسعى في إفساد الآخرين، يسعى في إفساد أبناء الآخرين من باب ماذا؟ إذا حمت خفت. فأنا أقول لو فتح الأب حوارا مع أبنائه من هذه الحوارات أيها الإخوان، لو كان الموضوع في حوار أسلوب الحوار مع الأبناء لا استطلنا في الموضوع. مثلا الآن يجلس معهم يحاوره، نريد أن نفعل كذا وكذا، ما رأيكم؟ أنت قول كذا، نأخذ أي برأي فلان أو نجري قرعة ونأخذ بكذا. الطفل ماذا يشعر؟ أن له قيمة في البيت، وينشأ على حب على المسؤولية وأنه مسؤول في البيت وتحملها، يشعر أن له قيمة، وهو ماذا؟ سيحاور غيره ولا ينشأ على التسلط إلى غير ذلك من أمور. الإخوان الوقت داهمنا، تفضلوا إذا فيها سؤال ثالث تفضل. لا يا شيخ نكتفي بهذا السؤال لأن الوقت أظن أوشك على ذانا. تفضل. نعم تفضل. لا أولا إذا دعا الأب على ابنه أولا يستغفر الله تبارك وتعالى، لأنه ماذا؟ لأنه فعل شيئا غير طيب ما ينبغي أن يدعو، لأنه انطلق من غضبه هذا. الثاني كفارته أن يدعو له بخير، يستغفر الله ويتوب إليه ثم يدعو له لأبنائه بالخير، هذا الأمر الثاني يا إخوان، يدعو له بخير. الثالث ورد عن السلف لكن لا أعرف له أثر، أن الإنسان الذي يخطئ خطأ قوليا فقالوا السيئات القولية تجبر به يعني كفارتها بأن يتصدق الإنسان، ولكن لا أعرف لهذا أثر أو دليل والله تعالى أعلم. يعني طيب فيه سؤال آخر، آخر سؤال يا حسن. كيف يرشد الآباء إذا كان الطفل يتلقى تربيتهم غير هذا؟ يعني الأعمال مثلا أو الأخوات. نعم هذه من المشكلات التي يعني من المشكلات التربوية في الأسر، يعني ومن أسباب الانحرافات السلوكية أن الذي تولى تربية هذا الإبن في البيت ربما أخو الأب يعني عمه أو غيره. الآن إذا كان الأب يسكن مع أبيه فلا شك أن الأب هو المسؤول، إذا كانوا يأكلون من صحن واحد وهو مثلا في غرفته فإن الأب هو الذي يتولى التربية والابن سيأخذ ماذا من الجو الذي يعيش فيه من عمه وأجداده وربما فيه تلفاز غير ذلك. فهنا الأب قدر الإمكان يسعى في أمره، يسعى في أن يحاول أن يستقل ببيت قدر الإمكان، يحاول يضع في قدرته أن يبحث عن بيت قدر الإمكان، لأنه اليوم يقول لا يوجد له مال لكن يرتب نفسه على أن يستأجر بيتا ليحمي أبنائه من هذه التربية. الأمر الثاني بالحوار مع من؟ مع الأعمام كذا، أن الإبن لا تفعل له كذا أو تفعل كذا، إذا كان هؤلاء يتفهمون وبإخوانه فأنتم لا تدخلونه مثلا يشاهد التلفاز أو في غيبة تأخذونه إلى مكان كذا وكذا، بنصحي أعمام إخواني بطريقة غير محاشرة بحيث لا يشعرهم بأنه أفضل منهم أو أنه الذي يعرف تربيهم لا يعرفون أو شيء من هذا، ولا يكون متزمتا أمامهم يعني يهجرهم أو يعزل زوجته يعزل نفسه عن البيت الذي يأكل معهم سواء، ولكن يحاول ماذا بطريقة الطيبة بحيث يشعرهم أنه هو المسؤول عنهم وأنه ينبغي أن يفعلوا على الطريقة التي هو يريد لا على الطريقة التي هم يريدون. بعض الأعمام يأخذ ابن أخيه ويقول له روح اضرب فلان، يقول زعم أنه ماذا يربيه على الرجولة، أو يعطيه الدخان مثلا، أو يعلمه السب، مش يقول حتى يقوى صل عوده ويصير رجلا. فهنا الأب إذا علم من أخيه أنه ليس على تلك التربية يسعى قدر الإمكان على أن ينصحه أن لا يفعل هذا. فإذا رأى منه تماديا يحاول أن يجعل له مؤدبا، كما كان السلف يجعلون للابن مؤدبا، يأخذ المسجد واحد يعلمه القرآن، أو واحد ولو يدفع له مبلغ أن يعتني به مثلا في فترة الذي يكون فيه غائب قدر الإمكان. هذا والله أعلم، أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.